يوسع الفت ليل وسط عينك ضوى كالنجمة تسهيل يا ريحة جد بيك ونشعتي الهيل ضمك صدرك أحيس نورك ضت أتيه بعالم أحزاني يا الأكبر بيك تلقى أشوفك رحمة الله بيتي أحس أنك عمور بس خلص بساعة أشوفك رحمة الله بيتي أحس أنك عمور بس خلص ساعة غرقت بروجة إحساسك أشوفك طولك عذيب ماي أشربك ذكريات ويرتوي ضماي يتوظب وداعك فروق بلواي أصلي لك سوالف عاشت وياي ولوت بحاضرة سنينك أطوف بغورة جبينك أروف عنك أذان تعيش قل أسماء أحس أنك عمور بس خلصي بساع أروف عنك أذان تعيش قل أسماء أحس أنك عمور بس خلصي بساع أشوفك جنحيس بصدرك خيام على اجتابك قضي شايل لك ايتام خطوتك شفي تتبدل ايام عليمهن والقبيهن تخفى لحلام ألم عشرينك وليدي وجمحن وسط ايدي حريم سنينك يتبدل على القاع احس انك عمر بس خلص بساع حريم سنينك يتبدل على القاع احس انك عمر بس خلص بساع غرقت بروجة احساس